السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من جديد. كنا في الفصل السابق توقفنا عند الآية رقم 30 من سورة المدثر. الآن نستكمل معا بقية هذه السورة، وطبعا احنا بنبدأ بمعاني هذه الكلمات، وبعدين بنشوف الأحكام اللي في هذه الآيات، وبعدين بنحفظ مع بعض هذه الآيات. هنعرف دلوقتي المعاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة إنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. لما ربنا سبحانه وتعالى قال عليها 19، فضلوا يقولوا ليه يعني ايه 19 وايه هما 19، ها فضلوا يجادلوا لماذا كل هذا، ها والجنين بيقعد 9 أشهر، ها ايش معنى يعني، والسلاح بتقعد الاف السنين، ها ولماذا خلق الله الانسان من صلصال والجان من نار. الله ما تستسلم، ما تسلم الأمر، بتجادل ليه؟ الجواب لأن صاحب الخلق والأمر يريد ويفعل ما يريد. هذا هو فصل الخطاب في مثل هذه الأمور. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، فهؤلاء سيجدون في عدد حراس سقر اللي هم عليها 19 ما يدعو بعضهم إلى اليقين ويدعو البعض إلى ازدياد الإيمان. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فهم لا يدركون حكمة هذا الأمر الغريب ولا يسلمون بحكمة الله المطلقة في تقدير كل خلق. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. لقد كشف الله لنا عن طريق الهدى وطريق الضلال، وحدد لنا نهجا نسلكه فنهتدي ونسعد ونفوز. وما يعلم جنود ربك إلا هو، فهي غيب حقيقتها ووظيفتها وقدرتها، وهو يكشف عما يريد الكشف عنه من أمرها، وقوله هو الفصل. ولا ينحصر جند الله في 19 فقط، لا ولا بغيرهم، فكل الخلائق طوع إرادته سبحانه. وما هي إلا ذكرى للبشر، وهي إما أن تكون هي جنود ربك اللي هم 19، وإما أن تكون هي سقر ومن عليها. نعرف بقى أحكام هذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. أنا عايز أنوه لحضرتك وعايز أقول لك بقى في الشريط ده بالكامل بقى، إن النون إن عليها الشدة لازم تغم أي حاجة، والمد اللازم اللي هو المد وبعده همزة لازم تمد 4 حركات. إذا جت لنا كلمات فيها النون أو الميم اللي عليها الشدة، أنا مش هقول لك عليها بقى خلاص، لأن أنا سجلت لك كذا شريط فترجع عليها بقى. كل نون عليها الشدة، كل ميم عليها الشدة لازم تغن، وكل كلمة قرآنية فيها مد وبعد المد همزة في كلمة واحدة لازم تمد 4 حركات عند الوصل وعند الوقف. بنقول الكلام ده علشان بنقول وما جعلنا، ده مد منفصل خد بالك، وما جعلنا أصحاب النار، شوف النون دي النار، إلا ملائكة، أهو ده المد الواجب. المد المتصل اللي المد في نفس الكلمة، المد والهمزة، خلاف المنفصل. ما هو المنفصل؟ اللي سبق هذه الكلمة. وما جعلنا، أو ده مد منفصل، المد في كلمة والمد والهمزة في كلمة أخرى. وما جعلنا أصحاب، شوف الهمزة في كلمة أخرى منفصلة. هنا الفرق عند الوقف مد طبيعي، وما جعلنا، إنما عند الوصل تمد أربع حركات. إنما ملائكة المد عند الوصل وعند الوقف لازم تمد أربع حركات، وهكذا في عموم القرآن. فإذا جبت لنا كلمات من هذه الكلمات يعني إيه حذكرك بيها، لكن مش هشرحها لك إيه بالكامل، إحنا شرحنا ما فيه الكفاية. كذلك النون، كل نون عليها الشدة، كل ميم عليها الشدة لازم تغن. أدي النون اللي معانا دي أصحاب النار. لما جلنا بقى الميم اللي عليها الشدة هقول لك عليها. هنا بقى ما نقولش أصحاب، لا حرقها الهمزة وانت عارف الكلام ده، والحاء كمان حرقها، حقول أصحابا، وما قلتش أصحاب النار، ما أصحابا با، لا أصحاب النار. وكل نون مرققة إلا ملائكة. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين، كل الكلمات ده حروف مرققة، لكن إلا فتنة للذين، فتنة تنوين، وبعد التنوين لام ما تغنش، إدغام كامل بدون غنة، إلا فتنة للذين، طلع لسانك في كل باب. إذن هنا مش هنقول كفروا بقى كافة، لا، لأن احنا قبل كده بنقول إيه، إلا ملائكة، شوف ملائكة أي الكاف، الكاف في عموم القرآن مرققة، كفروا، والفاء برضو مرققة، كفروا ليستيقن. هنا ناخد بالنا من الحروف علشان الكلمة دي فيها قاف، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب في واو هنا بتاعت أوتوا، إذا وقفت هلغي الواو دي لأنها ساكنة واللام ساكنة، وفي الألف اللي مرسوم عليها الخمسة، وهمزة الوصل برضو اللي مرسوم عليها رأس الصاد بنلغيها عند الوصل، أوتوا الكتاب. ويزداد، حروف كلها مرققة، ويزداد الذين آمنوا، الهمزة لما تبقى في وسط السطر بتديك ألف كاملة، آمنوا، وحنمد أربع حركات المد المنفصل ده برضو مش هقولك عليه بعد كده، تاخد بالك. آمنوا إيمانا، المد خد بالك، شوف بمد حركتين، إيمانا، الندود قد بعض، ولا يرتاب يا، لا الياء يا، مفيش حاجة اسمها يا، واخد بالك، ولا يرتاب، التاء هي مرققة مع الباء، الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. الميم هنا خد بالك مكسورة، لأن في كتير يقول لك والمؤمنون، لا يا سيدي، الميم مكسورة هنا، والمؤمن والمؤمنون، هنا ما نقولش وليقول، لأن اللام هنا مكسورة، وليقول وليا، وحرق الياء، ما قلش وليا وليقول، لا حرق الياء وحرق اللام الأولى واللام الثانية. وليقول الذين خدناها في قلوبهم، في قلوبهم ايه؟ مرض ما، الميم ما، إذن كل ميم في القرآن ترقق. والكافرون، الراء هنا مفخمة، والكافي، ما تقولش والكافرون، لا والكافرون. ماذا حمد أراد، أ لا أراد دا، إما تقول أراد الله ضا، يبقى مش قرآن إذا حولت الدال لضاد. ماذا أراد الله بهذا، بهذا في اله بعدها الألف اهي، بهذا مثلا، مثلا طلع لسانك في الفاء، كذلك يضل الله. هنا ما نقولش يضل الله يضل له، لا اللام، لأن اللام قبلها حرف مفخم وبعدها حرف مفخم، لكن هي مرققة. يضل الله من، هنا في تنوين، يعني الياء هنا من حروف الإدغام، من يشاء، طبعا المد انت عارفه، ويهدي من يشاء خدمها، وما يعلم جنود ربك إلا هو. راء الراء مفخمة، ربي الباء هنا تكون أكثر رقة، إلا هو سكون الواو مدها، إلا هو عند الوصل، إلا هو، واخد بالك، وما هي إذا وقفت، وما هي عند الوصل، وما هي إلا ذكرى. الراء هنا مفخمة، لكن ما نقولش للبشر، للبا للباء والشين شاء، خلاص للبشر. تعالوا نحفظ مع بعض هذه الآيات. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. إذا كنت حفظت هذه الآية، هي آية واحدة، خد بالك احفظها، صلي بيها، رددها دايما علشان ما تنساش. تعال نكمل من الآية رقم 32 من نفس السورة. كلا والقمر، يقسم الله سبحانه بهذه الحقائق الكونية الكبيرة لتنبيه الغافلين لأقدارها العظيمة ودلالتها المثيرة. يقسم على أن صقر أو الجنود التي عليها أو الآخرة وما فيها هي إحدى الأمور الكبيرة العجيبة المنذرة للبشر بما وراءهم من خطر، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. القسم ذاته ومحتوياته والمقسم عليه بهذه الصورة كلها مطارق تطرق قلوب البشر بعنف وشدة، وتتسق مع النقر في النقور. ومن مطلع السورة بالنداء الموقظ، يا أيها المدثر قم فأنذر، فالجو كله نقر وطرق وخطر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة، فكل فرد يحمل هم نفسه ويضع نفسه حيث شاء، يتقدم بها أو يتأخر، يكرمها أو يهينها، فهي رهينة بما تكسب، مقيدة بما تفعل. في هذا الجو الرهيب يعلن إطلاق أصحاب اليمين من العقال وإرسالهم من القيد وتخويلهم حق سؤال المجرمين، عما انتهى بهم إلى هذا المصير إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الصلاة رمز للإيمان وإن كره كفر ويعزل صاحبها عن صف المؤمنين ولم نكن نطعم المسكين هذه عبادة بوصفها عبادة لله في خلقه بعد عبادته سبحانه في ذاته ومعنى هذا أن من يحتكر ويستأثر فهو ناهب وغاصب لحق الفقراء والمساكين وكنا نخوض مع الخائضين يستهينون بالدين والقيم فيستغيبون ويفترون ويتسابقون إلى أندية الخمور والفجور ويشتركون في كل باطل وضلال وكنا نكذب بيوم الدين وهذه أس البلايا فالذي يكذب بيوم الدين تختل في يده جميع الموازين والمجرمون يقولون إننا ضللنا على هذه الأحوال لا نصلي ولا نطعم المسكين ونخوض مع الخائضين ونكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الموت الذي يقطع كل شك وينهي كل ريب ويفصل في الأمر بلا مرد ولا يترك مجالا لندم ولا توبة ولا عمل صالح بعد اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين قضي الأمر وحق القول وتقرر المصير الذي يليق بالمجرمين المعترفين وليس هنالك من يشفع للمجرمين أصلا وحتى على فرض ما لا وجود له فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة حمر جمع حمار الحمار يشوف الأسد جاي عليه يجري من هنا ومن هنا مش عارف يعمل ايه مشهد عجيب قوي ومشهد عنيف الحركة مضحك أشد الضحك حين يشبه به الآدميون حين يخافون بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة ويطلب كل واحد من طغاة الأرض أن ينزل عليه كتاب تماما كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فأي فضل لمحمد من دون الناس بل في واحد شهير فيلسوف من بتوع بره الكفرة دول اسمه نيتشا بيقول إيه هذا الكافر بيقول لو كان الله موجودا لكنت أنا هو يعني بيقول لو في إله لو في الله أبقى أنا اللي ما بيبصش لنفسه إيه جواه ربنا خلقه إزاي وعمل في بطنه إيه ده عمل ده أنت في بطنك دورة مية إله إيه سبحان الله عما يصفون كلا بل لا يخافون الآخرة ما طلبوا هذا الطلب الأحمق إلا لأنهم أمنوا من غضب الله وعذابه كلا إنه تذكرة مرة ثانية يزجر سبحانه المجرمين ويعلن أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم للهداية والإرشاد لا ليفتخر به على العباد فمن شاء ذكره إنه هذا القرآن الذي يعرضون عن سماعه وينفرون كالحمر وهم يضمرون في أنفسهم الحسد لمحمد صلى الله عليه وسلم والاستهتار بالآخرة إنه تذكره تنبه وتذكر، فمن شاء فليذكر ومن لم يشأ فهو وشأنه وهو ومصيره وهو ما يختار من جنة وكرامة أو من سقر ومهانة. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فهم لا يتحركون في اتجاه إلا بإرادة من الله، والله هو أهل التقوى يستحقها من عباده فهم مطالبون بها، وأهل المغفرة يتفضل بها على عباده وفق مشيئته، والتقوى تستأهل المغفرة، والله سبحانه أهل لهما جميعا. بهذه التسبيحة القاشعة تختم السورة، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. تعالوا نحفظ هذه الآيات، أولا نعرف الأحكام بتاعتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والتنفعش والقمامة ما تنفعش والقمر، يعني رأى الواو واللام والميم، والقمر والليل إذ أدبر. من قلش أدبر أدب أربع حروف غلط أو ثلاثة، أدب أدب قلق الأولا إبدال ورأى الهمزة ورأى الدال ورأى الباء أدبر. برضو من قلش والصبح وا، أما نقول إيه وا، والصبح إذا أصفر أصفر، لا أصفر مثلا اللون أبيض ولون أصفر، لا، والصبح إذا أسفى أسفى أسفر الرأي المفخمة. إنها احنا قلنا مش هنقول على النون بقى، إنها لإحدى الكبر، هنا لإحدى الياء هنا الغيها عند الوصل، اكتبها ولا تنطق عند الوصل، لإحدى الكبر تثبت مدا إذا وقف، لإحدى الكبر، الكبر برضو خطأ، الباء هنا مرققة، الكبر نذيرا للبشر برضو، وكل ما تيجي بيها هقولك عليها، للبشر لمن شاء، شوف الشين هنا بقى، قلت شاء وهنا شاء، خشاء وشاء، شوف ما لنا، هي دي لمن شاء منكم أن يتقدم، اوعى تقول أن يطا أن يطا، لا أن يتا أن يتقدم، وبرضه ما تقولش أو يطأ يتأخر يتأخر، كل نفس بما كسبت، في ميم تحت السين عشان ده تنوين، المفروض نفس كسرتين، شل كسرة ورسم لي بدلها ميم، بيقول لي هنا تنوين نفس، وبعد التنوين باء يحصل إقلاب للتنوين، نقلبه لمين ونخفيه ونغنه، كل نفس بما، ما تقفلش شفايفك هنا، كل نفس بما كسبت رهينة، رهينة الراء هنا مفخمة، رهينة وراء النون، إلا مد أربع حركات، أصحاب إحنا خدناها، أصحاب اليمين في جنات، تنوين وبعد الياء أهي، جنات يتساءلون، خدنا المد ده، عن المجرمين، الجيم هنا قلقلها، المجرمين، ما سلككم، صح، في إيه؟ سقر، سقر ده تعرف الصقر، ها ده هو صقر بقى، لو تقول سقر صقر يعني اللي هو الطير الجارح ده، امال ده ايه، ده جهنم بايه، بالسين، سقر اوعى تعملها لصام، قالوا لم نكن من المصلين، ما تقولش من المصل المو من ال من ال، اوعى تقول من ال من المصل من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، الطاء دي قلقلها، نطعم، شوفوا قلت ايه، المسكين قبل كده بتقول ألمو هنا ألمي، لأن كل الحروف هنا مرققة. وكنا صح، احنا خدنا النون مش هنقول عليها تاني. نخوض ن، طب انت لسه بتقول وكنا نا وكنا، تيجي هنا تقول نخوض يا راجل، نا نخوض برضو ما نقولش مع القائدين، مع الق، مع القائدين، وخدنا المد. وكنا نكذب بيوم الدين، كل الحروف هي مرققة. حتى أتانا إيه بقى؟ اليقين، أليا أليا اليقين. تلاحظ إن لما تبقى الكلمة حروفها مرققة مفيش مشكلة في النطق، إنما لما بنلاقي حرف تخين في الكلمة بيغير الحروف اللي جنبها. فما تنفعهم، النون بعدها فاء، الفاء من حروف الإخفاء، غن هنا. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، شوف الشين بقى، شفاعة الشافعين صح. فما لهم عن التذكرة معرضين، التذكرة الراء مفخمة، معرضين الراء هنا تكون أكثر رقة لأنها مكسورة. كأنهم حمر، إذا وقفت، حمر مستنفرة، حمر تنوين وبعد ميم إدغام كامل، علامة الإدغام الكامل الميم عليها الشدة، حمر مستنفرة، نون بعدها فيه، عاوزين غنة، الغنة هنا مرققة خد بالك، الراء مفخمة. ما تقولش فا فا فرت من قسورة، السين اهي. بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة، الشين ما تقولش منشرة، منشرة. كلا بل ايه، يا لا، يا يخافون الآخرة، كلا انه تذكرة خدناها. فمن شاء ايه ذكرة، ذا ذكر. وما يا يد، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، الهمزة رقاها، هو أهل التاء، التقوى قلقل القاف والتاء رقاها، وأهل المغفرة برضو ما نقولش المغفرة. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤمن صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. إذا كنت حفظت هذه السورة تعالى نعرف ونحفظ سورة القيامة. أولا بنعرف المعاني وبعدين الأحكام وبعدين بنحفظ مع بعض السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، أي أقسم كما تقول لا وحق أبيك، أخذ بالك. ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على فعل الشر وترك الخير، النفس الفاجرة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. والبنان أطراف الأصابع، وهي كناية عن إعادة التكوين الإنسان بأدق ما فيه وإكماله بحيث لا تضيع منه بنان. ما فيش عقلة صباع أبدا تروح لواحد تاني أبدا، ها؟ لا ينقص معها عضو ولا شكل هذا العضو مهما صغر ودق. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. الفجور الذنوب، وأعظمها الكفر بالله واليوم الآخر. ولذا قال سبحانه بعد ذكر الفجور مباشرة يسأل منكرا البعث ساخرا أيان يوم القيامة، متى أوانه. عاوز تعرف امتى؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. ويجي أهوال يوم القيامة أن يزيغ البصر جزعا وهلعا ويذهب نور القمر ويصطدم بالشمس لخراب الكون. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أين المفر من هذه الكارثة. كلا لا وزر، لا ملجأ ولا مفر. من رايحين فين؟ إلى ربك يومئذ المستقر. هو وحده المرجع والمفزع. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما فعل من شر وترك إلى خير. أما فاعل الخير وتارك الشر فسيستقبل بالاحترام والتكريم ويزف بكل حفاوة إلى جنات النعيم. بل الإنسان على نفسه بصيرة، على أن الإنسان يعلم ما فعل وترك ولا يحتاج إلى من يخبره بذلك. ولو ألقى معاذيره هو على علم بنفسه حتى ولو أنكر واعتذر. لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع جبريل في القراءة حين يتلقى الوحي مخافة أن يفوت شيء، فأمره سبحانه أن يستمع ولا يقرأ، وهو يعصمه من الخطأ والنسيان. إن علينا جمعه وقرآنه، هذا عهد من الله أن يجمع القرآن في قلب محمد ويثبته على لسانه. فإذا قرأناه ما عليك إلا أن تصغى بكلك لتلاوته، ثم إن علينا بيانه. وأيضا على الله سبحانه أن يلهمك يا محمد ويفهمك معاني القرآن وأسراره وأهدافه كما هي في علمه تعالى. نعرف أحكام هذه الآيات مع بعض. لا أقسم، مد أربع حركات، قلقل القاف، بيوم القيامة، الميم هنا خد بالك مكسورة، القيامة رأى الياء مش القيامة، القيامة. ولا أقسم خدناها، بالنفس اللوامة، النون لازم تغن، اللوامة، اللام والواو عليهم شدة لكن ما نغنش الحروف اللي زي دي أبدا، الحرف اللي بيغن النون والميم اللي عليهم الشدة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ ألن، النون بدون تشكيل بتخش في النون اللي بعدها إدغام، ألن نجمع، وقلقل الجيم، عظامة، الميم رقاها مش عظامة، عظامة. بلى قادرين، القاف أعلى درجات التفخيم الدال مرققة جدا، قادرين على مد أربع حركات عند الوصل، أن نسوي برضو نون بعدها نون إدغام بغنة، أن أعملها نون واحدة، أن نسوي بنانة، بنانة نتعلم الحروف من كلمة بنانة دي، بل يريد الإنسان خدنا هذه الكلمات، ما نقولش ليفجر ليا ليا ليف، الأول ليف جو را، الراء هي المفخمة أمامة، برضو الحروف هنا مرققة. يسأل أيان، الياء هنا مشددة لكن لا تغن، أيان ما نقولش يوم القيامة يوم زي ما بنسمع ناس، لا يوم القيامة، وكلمة القيامة خدناها. فإذا إيه برقة با تقولها إيه با باري، زي ما تقول بريد، ها هيئة البريد، فإذا باري قا، وما نقولش البصر البا ما تنفعش، البا البصر. وهنا برضو الواو ما نقولش وخسف، السين حرقها وخسف سفا وخسف الإيه القمر ما تنفعش برضو، القا ما ما لا، ال الأول ال قا ما مر. وجمع الشمس، اللام الشمسية لما تلاقي لام بدون تشكيل بتضغم في الحرف اللي بعدها، وجمع الشاء، شوف الشمس، ونتعلم كلمة أو حرف الشين والميم والسين، الشمس ها اوعى تقول والقمر بقى، لا والقمر خدناه. هنا ما نقولش يقول يا لا يا، يقول الإنسان اوعى تنسى الغنة هنا، يومئذ أين المفر، هنا يومئذ تنوين وبعده همزة، الهمزة من حروف الإظهار، أين الإيه المفر، الماء برضو زي ما قلت لي القمر، النافا ما قلنا ليه الماء المفا، وده خطأ علشان الراء مفخمة، قل لي المفر. كلا إيه لا وزر، خطأ لا وزا ما تنفعش، وزا شوف وزا يعني الواو والزاي أو الزين دي مرققة، وزر الراء فخمها. إلى ربك، كل راء مفتوحة ومضمومة مفخمة، شو اللي ربك راء، إلى ربك يومئذ خدناها، إيه بقى المستقر المستى ما تنفعش، زي ما تيجي تقول لي اهدنا الصراط المستقيم، المستى هنا المستاء، قول لي المستاء المستاء، وبعدين تقول لي قر المستقر. ينبأ الواو عليها همزة، وكأن عندنا ألف عليها همزة، مش ينبأ، عند برضو الوصل ينبأ الإنسان، الإنسان في غنة هنا، النون بعدها السين، السين من حروف الإفاء، وبعد السين في ألف عشان تقول الإنسان، مد طبيعي ألف كاملة. يومئذ بما، الأول هنا يومئذ، عندنا يومئذ أين المفر، وبرضو يومئذ المستقر، هنا يومئذ بما قدم يومئذ، بس الأولى والتانية في كسرتين، يومئذ المفر ويومئذ المستقر، إنما يومئذ ديت شل كسرة ورسم بدلها ميم، ليه بقى؟ بيقول عشان ده تنوين، وكل تنوين يجي بعده به يحصل إقلاب للتنوين إلى ميم، تبقى إيه يومئذ إذن ميم، بس بيقول لي دي مش ميم خالصة أو كاملة، دي نص ميم اهي، واخد بالك، لأن شل كسرة وحتى بدلها ميم، يعني المفروض كسرتين، فبيقول لي بقى خليها نص ميم كده، إذا ما تقفلش شفايفك يحصل انفراج في الشفايف، يومئذ بما. يبقى العلماء بيسموا الحكم ده إقلاب، نقلب التنوين لميم ونخفيه ونغنه، إخفاء إقلاب مع الإخفاء مع الغنة، يومئذ بما، بما إيه قدم قدا، رأى الدال قدم، هتقول لي وآخر أزعل بقى، وآ ما تنفعش، وآ وآخر، بل الإنسان خدناه على نفسه، تمد حركتين عند الوصف، على نفسه إذا وقف، بصيرة تنفع البهدي، طب ما انت قبل كده بتقول بل يريد وبلا بلا وبل، واخد بالك؟ اذا الباء في القرآن باء، هنقول باء صيرة، الصاد اخر درجات التفخيم، الياء مرققة المد بتاعها، راء الراء مفخمة. ولو ايه ألقى برضو أل، ما تنفعش أل دي، اما ايه أل، أل يا راجل، وبعدين القاف مفخمة ودي اعلى درجات التفخيم ألقى، وخد بالك مرسومة ياء لكن بتنطق بالالف ألقى، معاذيرة الراء هنا مفخمة، لا تحرك به. الكاف هنا من حروف الايه الهمس، تهمس بيها شوية يطلع شوية هوا خفيف كده علشان الكاف، لكن لا تقلقل الكاف ابدا، واخد بالك؟ لا تحرك به، والشرط يكون الكاف عليها السكون او الحرف حروف الهمس يكون تكون حروف ساكنة. به اذا وصلت به لسانك، لسانك كلها حروف مرققة، لتعجل به، برضو نتعلم الحروف، لتعجل به عند الوقف ودي نهاية آية، لكن بسم لي بعدها ايه وفوقها شرط عريضة، ايه الحكاية؟ ما دي نهاية آية، ما بقولك اذا وصلت بقى تقول لي لتعجل به ان علينا، انما اذا وقفت وده وقف كويس لان دي نهاية آية، تقول لتعجل به إن علينا جمعة، في واو صغيرة بعد الهاء جمعه عند الوصل وحتقف جمعة، إن علينا جمعه إيه بقى وقرآنه وقرآنه آنة ورقى الواو ما تقولش واو وقرآنه، وبرضو في واو مرسومة ده إذا وصلت برضو وقرآنه، فإذا فإذا إيه بقى قرأناه ما خدناها قرأناه، ونون اهي فيها ألف صغيرة علشان تقول قرآن، ها فإذا قرأناه قرأناه فاتبع إيه قرآن، خدنا قرآن، ثم شوف أدي النون علشان تعرف إن أحكام القرآن سهلة، عارف الكلمة دي والكلمة دي فيها أحكام القرآن كلها من أول سورة الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، إيه هي؟ الميم اللي عليها الشدة والنون اللي عليها الشدة، شوف ثم إن، طب وإذا وقفت على الميم الأولى أقول إيه؟ ثم، طب وإذا وقفت على النون الثانية أقول إن، طب وإذا وصلت برضه تغن الحرف ده وتغن الحرف ده، والحرفين دول هم الوحيدين اللي في القرآن كله اللي بيغنوا، أي حرف عليه شدة ما عدا الحرفين دول الحروف لا تغنى أبدا، بنحققها لكن ما نغناش. ثم إن علينا بيانة، وكلمة بيانة كلها مرققة، وتعالوا نحفظ هذه الآيات، الآيات دي أصلها سهلة وقصيرة وإن شاء الله هنحفظها ونصلي بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة، بلى قادرين على أن نسوي بنانة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معذيرة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. تعالوا نكمل مع بعض نحفظ بقية هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة. شوف ربنا بيوصف الدنيا بإيه؟ عاجلة، حاجة سريعة هتنتهي بسرعة، وتذرون الآخرة الدائمة. طب في اليوم ده إيه؟ وجوه يومئذ ناضرة، يا سلام، إلى ربها ناظرة. إلى ربها، فأي مستوى من الرفعة هذا؟ أي مستوى من السعادة؟ كيف وهي بها تنظر لا إلى جمال صنع الله، ولكن إلى جمال ذات الله؟ إنه مقام يحتاج أولا إلى مدد من الله، يحتاج ثانيا إلى تثبيت من الله، ليملك الإنسان نفسه فيثبت ويستمتع بالسعادة التي لا يحيط بها وصف ولا يتصور حقيقتها إدراك. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. كيف تنظر؟ وبأي جارحة تنظر؟ وبأي وسيلة تنظر؟ فذلك حديث لا يخطر على قلب بشر. نعيم الجنة كله يتضاءل بهذه اللحظات وبهذا النظر إلى وجه الله. الجنة لا تساوي شيء بجوار النظر إلى وجه الله. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي، مشهد الموت، الموت الذي ينتهي إليه كل حي، والذي لا يدفعه عن نفسه ولا عن غيره حي، الموت الذي يفرق الأحبة ويمضي في طريقه لا يتوقف ولا يتلفت ولا يستجيب لصرخة ملهوف ولا لحسرة مفارق ولا لرغبة راغب ولا لخوف خائف. الموت الذي يصرع الجبابرة بنفس السهولة التي يصرع بها الأقزام ويقهر بها المتسلطين كما يقهر المستضعفين سواء. الموت الذي لا حيلة للبشر فيه، وهم مع هذا لا يتدبرون القوة القاهرة التي تجريه. كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق؟ بيدوروا علشان واحد يرقيه ويزيل عنه المكروب من السكرات والنزع. والتفت الساق بالساق، بطلت كل حيلة، عجزت كل وسيلة، وتبين الطريق الواحد الذي يساق إليه كل حي في نهاية المطاف. فين رايحين؟ فين؟ إلى ربك يومئذ المساق. يسدل الستار عن المشهد الفاجع، وفي العين منه صورة، وفي الحس منه أثر، وعلى الجو كله وجوم صامت مرهوب. ليه؟ فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. هذه الآيات قيلت في أبو جهل عمرو بن هشام، وكان بيجي للرسول صلى الله عليه وسلم بيسمع منه القرآن ثم يذهب، فلا يؤمن ولا يطيع ولا يتأدب ولا يخشى، ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول ويصد عن سبيل الله، ثم يذهب مختالا بما يفعل، فخورا بما ارتكب من الشر، كأنما فعل شيئا يذكر. وفي زي أبي جهل في تاريخ الدعوة إلى الله كثير، يسمع ويعرض ويتفنن في الصد عن سبيل الله والأذى للدعاء، ويمكر مكر السيء، ويتولى وهو فخور بما أوقع من الشر والسوء. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. الرسول صلى الله عليه وسلم مسك مرة بخناق أبي جهل وهز هز عنيفة وهو يقول له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فقال عدو الله: أنت بتخوفني؟ بتتوعدني يا محمد؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا، وإني لأعز من مشى بين جبليها. فأخذه الله يوم بدر بيد المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرب محمد القوي القهار المتكبر. برضو قبل كده قال فرعون نفس الكلام، قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ثم أخذه الله كذلك. وكم من طاغ بغى وتجبر وتكبر أخذه الله نكال الآخرة والأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قالوا دي أرحام تدفع وقبور تبلع، وبين هاتين لهو ولعب وزينة وتفاخر ومتاع قريب من متاع الحيوان. ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ألم يكن نطفة صغيرة من الماء من مني يمنى ويراق؟ ألم تتحول هذه النطفة من خلية واحدة صغيرة إلى علقة ذات وضع خاص في الرحم تتعلق بجدرانه لتعيش وتستمد الغذاء؟ فمن ذا الذي ألهمها هذه الحركة؟ ومن ذا الذي أودعها هذه القدرة؟ ومن ذا الذي وجهها هذا الاتجاه؟ إنه لا مفر من الإحساس باليد اللطيفة المدبرة التي قادت النطفة المراقة في طريقها الطويل حتى انتهت بها إلى ذلك المصير، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى سبحانه، فإنه لقادر على أن يحيي الموتى. بلى سبحانه، فإنه لقادر على النشأة الأخرى. بلى سبحانه، وما يملك الإنسان إلا أن يخشع أمام هذه الحقيقة التي تفرض نفسها فرضا. تعالوا نعرف هذه الأحكام، أحكام هذه الآيات، وبعدين نحفظ هذه الآيات. كلا بل تحبون العاجلة. كل الحروف دي مرققة وأي واحد يقرأها صح، لكن ما تقولش وتذرون وتذا وتذا. شوف وتذا قرونة، يعني تقول وتذا خطأ ومش قرآن. وتذرون الآخرة، القاه آخر درجات التفخيم والراء مفخمة. وجوه يومئذ ناضرة، هنا وجوه تنوين بعد ياء، الياء من حروف الإدغام، إدغم غن. وجوه هنا يومئذ تنوين بعد نون إدغام بغن، يومئذ. بس ما تقولش ناظر نانا، لا ناظرة. إلى ربها حروف مرققة لكن الراء هنا مفخمة، ما نقولش ناظرة برضو نا، ناظرة ناضي ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة، أولا يومئذ تنوين وشل كسرة ورسم لميم عشان بيقول لي هنا إقلاب وإحنا خدنا الكلام ده، وما نقولش باسرة باسي باسرة باسرة، وما تقولش تظن طا تظن أي النون بعد الياء من حروف الإدغام أن يفعل بها فاقرة فا لا ساقرة. كلا مد أربع حركات، إذا بلا بلا بلا بلا غاتت ما تقولش التراقي التراقي، وقيل من راق. هنا لما تلاقي حرف السين ده فوق الحرف تقف، وقيل من راق، وقفة لطيفة كده. ما تقولش وظن وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. يومئذ هي بعدها اللام، ما تقولش يومئذ المساق. فلا يصدق صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، حروف مرققة. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يتمطى أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كل الحروف مرققة مع الراء. ألم يكن نطفة من مني يمنى، خد بالك من الغنات. ثم كان إيه؟ علقة، علقة. فخلق بقى اللام، فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر الذكراء والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ شوف الياء الصغيرة اللي فوق الياء عشان تقول يحيي الموتى. بلى أنت القادر يا رب. تعالوا نقرأ مع بعض هذه الآيات ونحفظها ونصلي بها. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ صدق الله العظيم. احفظ هذه الآيات، صل بيها، رددها، خليها ورد علشان القرآن بيتفلت. أشكركم، وتعالوا معنا نحفظ مع بعض إن شاء الله سورة